إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل هذه النعم هي منه جل جلاله وعز سلطانه، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم تلك النعم حفظ الله لعباده، وحفظ الله لعباده عظيم، فالمسلم إن حفظ الله حفظه الله، المسلم إن حفظ الله ووقف عند أوامره بالامتثال حفظه الله، وإن وقف عند نواهيه بالاجتناب حفظه الله، وإن وقف عند حدوده بعدم التجاوز حفظه الله. من حفظ الله في وقت الرخاء حفظه الله في وقت الشدة، من حفظ الله في وقت الفراغ حفظه الله في وقت الانشغال، من حفظ الله في وقت الشباب في وقت قوته حفظه الله عند ضعف قوته، من حفظ الله في حياته حفظه الله عند موته وفي قبره ويوم لقاء ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك يا عبد الله، ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت عليك أو لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو حفظ الله لك يا عبد الله، باتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. إن عملت بذلك كان الله معك بمعيته الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد لك يا عبد الله. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقد تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وعدم التفقه لمعناه، فإن في هذا الحديث من معاني التوحيد ما فيه ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، ومن تسليم الأمور لله وحده، والطمأنينة بالقضاء والقدر، ما يشعر المسلم معه بسكون الروح وطمأنينة النفس وسمو المشاعر وانضباط الجوارح. وإني لا أدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. نعم يا عبد الله، احفظ الله يحفظك في كل شأن من شؤونك يا عبد الله. روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث المشهور من قصة إبراهيم وسارة عليهما السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل إبراهيم عليه السلام بسارة في قرية، أو هاجر بها، فدخل في قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، قال في شرحه: وكان معه أعين، أي ذلك، أي ليس في الحديث إنما في شرحه، كان معه جواسيس وأعين ينظرون من يدخل فيخبرون ذلك الملك. قال: فقيل له إن معه امرأة، فقال: يا إبراهيم، من تلك التي معك؟ قال: هي أختي. فرجع وقال: لا تكذبي حديثي، فإني قد قلت لهم بأنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال: فلما أن رجع أتى بها إليه، فلما أن دخلت على ذلك الملك قامت توضأ وتصلي، ثم قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك. هنا بدأت الحرب بين جندي من جنود الله المساكين لكن له صلة بالله، وبين ملك من الملوك الجبابرة، فانظر إلى أي القوتين ستفلح. قال: فقامت توضأ وتصلي، ثم قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. قال: فغط فجعل يركض برجله. لا إله إلا الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. قال وفي الحديث: قالت: اللهم إن يمت يقول هي قتلت. قال: فأرسل. فقام إليها الثانية لم يتعظ، فلما أرى أن أقبل عليها دعت بهذا الدعاء: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. قال: فغط وجعل يركض برجله. فقالت: اللهم إن يمت يقول هي قتلته. قال: فأرسل. فقام إليها الثالثة وقالت كذلك. فلما أن أفاق من الثالثة قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. إي والله، ذلك حفظ الله لعباده، والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأخدموها آجر، أي هاجر، فأرجعها الله غانمة سليمة معافاة وأخدمها هاجر. قال: فلما رجعت إلى إبراهيم، وفي بعض الروايات وهو يصلي، فقالت: أشعرت أن الله قد كبت عدونا وأخدمنا آجر، أو أخدمنا وليده؟ ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وفي قصته عليه الصلاة والسلام مع هاجر وابنه إسماعيل، عندما وضعهم في واد لا أنيس ولا جليس ولا شراب ولا طعام، وضعهما، فقالت هاجر: يا إبراهيم، لمن تتركنا يا إبراهيم؟ أي تتركنا في هذا الوادي لا أنيس ولا جليس ولا حميم ولا صديق ولا ماء ولا أكل؟ يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ وهو لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا. في رواية هز رأسه، وفي رواية قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. إي والله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في قصة إبراهيم عليه السلام أيضا، اجتمع عليه القوم وجمعوا الحطب وأججوا تلك النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله. وما كانت النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام لحقه طاغية، قال ومن قمة العذاب على ذلك الطاغية أن جعله قائدا لذلك الجند. ومن عادة الأمراء والقواد، من عادة الرؤساء والأمراء والملوك، لا يكون قواد إلا في النادر، أي للجيوش، أو ربما لا يكون قواد. ومن نقمة الله عليه أن جعله قائدا في ذلك اليوم. قال موسى وقف بين أمرين، من أمامه بحر خضم، ومن خلفه جيش عرمرم، ومعه جنود لا يحسنون القتال، وهم قلة، وإيمانهم في البدء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا إله إلا الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. ما هي النتيجة؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله. نجا ومن معه؟ لأنه توكل مع الله، وكان شعاره كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم يا عبد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه قصص الأنبياء في توكلهم على الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، يقول أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أبو بكر رأى أقدام القوم وهم في الغار، رأى أقدام القوم أمامهم، قال والله يا رسول الله لو قال أحدهم برأسه أو لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فخرجا من ذلك الغار وعين الله ترقبهم وحفظ الله معهم. قال فانطلقا فإذا بسراقة ابن مالك، بعد أن رآهما على شاطئ البحر رجل، أي في طريقهما، فقال كأني رأيت محمدا وصاحبه. فقال سراقة لا إن هذا فلان وفلان يريد أن يظفر بتلك الغنيمة 100 من الإبل أو غيرها لمن جاء برسول الله وصاحبه، أي بأبي بكر معه، حي أو ميت، أحياء أو أموات. قال فلحق بهما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضي وأبو بكر يرقب خلفه. قال يا رسول الله سيدركنا، أي سراقة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضي. قال فما كان منه إلا أن غاصت قدم فرسه في التراب ثم سقط. والثانية قال فدعا إلى رسول الله فقال أريد الأمان، أريد الأمان. قال اكتم عنا الخبر، لا نريد منك شيئا. قال فقال راوي الحديث، هنا سقناه بمعناه، فقال راوي الحديث فيما معناه ذهب سراقة بن مالك مخبرا عنهما أي لاحقا لهما، فرجع في نهاية النهار ذابا وصادا عنهما لا إله إلا الله، أي كل من أتى في طريقه يريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليضر به قال لا يوجد أحد في هذه الطريق فارجع، فصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك يا عبد الله، ذلك سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الحاكم وعند عبد الرزاق في رواية أنه كان في غزو الروم فغلط في الطريق حتى أتى إلى أكمة فيها أسد، وفي رواية أنه مشى في البحر فانكسرت به سفينته فركب لوحا من ألواحها فقذفه إلى أجمة فيها الأسد، أسد. قال فلما أن رأى الأسد همهم إليه الأسد وأقبل إليه قال يا أبا الحارث، كنيته الأسد أبو الحارث، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهمهم ذلك الأسد وطأطأ رأسه لا إله إلا الله، وفي رواية قال فضربه بمنكبه حتى أخرجه من تلك الأجمة وقص له الطريق حتى أوصله إلى جيش المسلمين، وفي الرواية الأخرى قال فأراه الطريق أي يبدأ له في الطريق حتى أن أوصله إلى الأمان، فجعل يحرك ذنبه ويهمهم قال فظننت أنه يودعني. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قصة عفان ابن مسلم الصفار ليست بخافية عن الناس، امتحن في قصة خلق القرآن في عهد إبراهيم بن ديزيل، قال فأرسل إليه قال كنت ماسكا بخطام حماره فجيء به فقيل يا أبا عثمان قل بخلق القرآن، كما عند الخطيب في تاريخه وإسناده حسن، قال فأبى أن يقول بخلق القرآن، قيل له إذن يقطع عنك رزقك، يقطع عنك راتبك، الراتب المعاش. قال فنظر وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، تساوموني على دين، تساوموني على منهج عظيم. قال فرجع إلى بيته فقص على أهله فعذله نساؤه ومن في داره، تكلم بخلق القرآن حتى نعيش. قال وكان في داره 40 نسمة لا إله إلا الله، أي عائلته 40 نفس، 40 نفس يا عبد الله. نصيح ونئن إن أتت على رؤوسنا الأسعار وغليت وفي البيت 2 لم نلجأ إلى الله، إي والله تكبرنا وتوكلنا على غير الله، لو نزلنا منزل هؤلاء الصالحين في اللجوء إلى الله في وقت الشدائد لكفانا. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فلما أن رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره وقالوا لو أجبت. قال فلما أن دخل بيته فإذا بداق يدق الباب لا إله إلا الله. قال فخرجت فشبهته سمان أو زيات، أي رجل يبيع السمن أو يبيع الزيت، وكان عفان بن مسلم يستلم من الوالي 1000 درهم، يستلم 1000 درهم. قال فشبهته على زيات أو سمان، فقال يا أبا عثمان، قلت نعم. قال ثبتك الله كما ثبت الدين، وهذه صرة هي لك منا كل شهر فيها 1000 دينار لا إله إلا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم يا عبد الله، توكل على الله والجأ إلى الله وثق بالله وعلق قلبك بالله، فهو الواحد الأحد الذي سيحفظك في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.